وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مع تحيات مؤسسة حنين للإنتاج الإعلامي والتوزيع مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، رقم الهاتف 557-0648، رقم الفاكس 55-0489-93، رقم صندوق البريد 63-29، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، رقم الهاتف 5-3-7-2-7-8-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.